وقولنا على سبيل العبادة احترازا مما لو شد الرحل لبقعة لا على سبيل العبادة سبيل الفرجة والنزهة، أو شد الرحل أيضا لا لذات البقعة وإنما شد الرحل لكون هذا المكان مكان عن فلا بأس به. المحذور أن يشد الرحل إلى بقعة اعتقادا يعتقد أن لها خاصية وميزة. أما لو شد الرحل إلى بقعة لطلب علم أو شد الرحل إلى بقعة لا للتعبد لخاصية فيها لكن ليست تعبدية مثل آثار وما أشبه ذلك فهذا لا يدخل في الحديث. المنهي الذي في الحديث لا تشد الرحال، يعني إذا شدها على سبيل إيش؟ التعبد والقرب إلى الله عز وجل. أما لو شد الرحل مثلا ذهب قال سأذهب مثلا إلى الأهرامات أنظر إلى الأهرامات وما أشبه ذلك من الآثار هذا لا بأس به لأنه لم يشد الرحلة على سبيل التعبد بل على سبيل السياحة والنزهة. وكذلك لو شد الرحل إلى مكان معين لا لذات البقعة، يعني لا يعتقد أن لهذه البقعة خصيصة وإنما شد الرحل إليها لطلب علم لأن فيها أهل علم ونحو ذلك فلا بأس. نعم نعم. لا مدائن صالح هذه ورد النهي عنها لا تدخلوا على هؤلاء القوم إلا أن تكونوا باكين فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم أن يصيبكم ما أصابه لأنها يعني أماكن عذاب مكان عذاب. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام لما مر في مدائن صالح قنع رأسه. أين السير في الأرض نوعان سير بالأبدان وسير بالأذهان. فالسير بالأبدان أن يمشي في الأرض والسير بالأذهان أن يقرأ سيرة من سبق قراءة التاريخ هذا سير كلما مرت عليه قل سيروا في الأرض فانظروا فانظروا هذا يشمل السير بالبدن بأن يذهب الإنسان إلى هذه الأماكن ويعتبر ويشمل أيضا السير بالأذهان والأفهام. إذا عندنا سيران سير بالأبدان والأقدام وسير بالأذهان والأفهام. السير بالأذهان والأفهام وذلك بالنظر والاعتبار بقراءة التاريخ يقرأ التاريخ فمثلا يقرأ تاريخ ابن كثير رحمه الله وينظر قصص الأمم السابقة وكيف أن الله عز وجل أهلكهم ويعتبر بذلك. نعم يقاس كل مكان عذاب لكن هذه بخصوصها ورد النهي عنها بخصوصها. حتى مدائن صالح إذا دخلها وهو باكي للاعتبار لا بأس لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا تدخلوا على هؤلاء القوم إلا أن تكونوا باكين فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم. فلو ذهب وهو باكي ومعتبر لا بأس إلا ما يجوز يعني على سبيل العبادة لكن لو ذهب على سبيل الاعتبار لا بأس. نعم نعم. وذلك أن الدين مبني على أصلين أن لا يعبد إلا الله وحده لا شريك له وأن لا يعبد إلا بما شرع لا نعبده بالبدع كما قال تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. نعم. الدين مبني على أصلين الأول أن لا يعبد إلا الله وحده لا شريك له وهذا الأصل هو الذي جاءت به الرسل كل الرسل وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون واضح. الثاني وأن لا يعبد إلا بما شرع بما شرع لا نعبده بالبدع وهذه هذا الأصل الثاني متفق عليه بين الرسل من حيث الجملة لكن لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. فبالأول يتحقق الإخلاص وبالثاني يتحقق المتابعة. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فليعمل عملا صالحا العمل الصالح والذي كان خالصا صوابا. ولهذا كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول في دعائه اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد شيئا.

كنيسة بأرض الحبشة وذكر له من حسنها وما فيها من التصاوير، فقال: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك التصاوير، أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. ولهذا نهى العلماء عما فيه عبادة لغير الله وسؤال لمن مات من الأنبياء أو الصالحين، مثل من يكتب رقعة ويعلقها عند قبر نبي أو صالح، أو يسجد لقبر، أو يدعوه، أو يرغب إليه، وقالوا إنه لا يجوز بناء المساجد على القبور، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال قبل أن يموت بخمس ليال: إنه من كان قبلكم إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك، رواه مسلم. وقال: لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. وهذه الأحاديث في الصحاح، وما يفعله بعض الناس من أكل التمر في المسجد أو تعليق الشعر في القناديل فبدعة مكروهة. ومن حمل شيئا من ماء زمزم جاز، فقد كان السلف يحملونه. وأما التمر نعم. ومن حمل شيئا من ماء زمزم، يعني المؤلف رحمه الله لما ذكر ما يتعلق بقبور الصالحين والأنبياء، وأنه ليس لبقعة أو شيء خاصية سوى ما ذكر في الحديث، قالوا: من حمل شيئا من ماء زمزم جاز. ولا يقال إن هذا مثل من البدع، بل هو جائز. لهذا ورد عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تحمل ماء زمزم إلى المدينة. واختلف العلماء هل ماء زمزم إذا حمل إلى نقل عن مكانه هل تثبت له الخاصية أو أنه يسلبها؟ والصواب أنه ثبوت الخصوصية، لأن النبي عليه الصلاة والسلام علق الحكم بالماء وليس بالبئر أو بالبقعة، فقال: ماء زمزم لما شرب له، فالخاصية تثبت له. كما أن الخاصية خاصية تمر العجوة الذي نص عليه النبي عليه الصلاة والسلام: من تصبح بسبع تمرات من تمر العجوة ثابتة، سواء أكل في المدينة أم في غيرها. وأما التمر الصيحاني عبادة يفعلون. لا أي وقت يفعلونه، ولذلك شوف في آخر شيء نعم نعم يعتقد أنه سنة أن يأكل التمر في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، ليس مجرد مطلق الأكل، والأكل إذا كان لفطر أو لجوع، يعني أراد صائم وأراد أن يفطر أو أكله لجوع، لكن يعتقد سنية ذلك، هذا البدعة. نعم. لا لا عام. إيه حتى هذا حمل التمر إلى المساجد يوم العيد ليس مشروعا، السنة أن تأكل في بيتك. كان النبي عليه الصلاة والسلام لا يخرج يوم العيد، لا يخرج حتى يأكل تمرات ويأكلهن وترا. وأما التمر الصيحاني فلا فضيلة فيه، بل غيره من التمر البرني والعجوة خير منه. هذه أنواع من التمور، في أظنها في الشام، في تمر معقلي وإبراهيمي وصيحاني وبرني، ولا لا يا دكتور صالح؟ معروفة؟ إيه أظن في الأردن معروفة. الفقهاء يمثلون في باب الربا تمر، يقول لو أو في السلم: لو أسلم في تمر إبراهيمي بصيح وأخذ عنه صيحاني أو برني. ها؟ لا هو موجود في الشام، حتى في الشام موجود. لأن نعم. يعني الصيحاني وإبراهيمي ومعقلي وبرني وعجوة. نعم. والأحاديث إنما جاءت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في مثل ذلك، كما جاء في الصحيح: من تصبح بسبع تمرات عجوة لم يصبه ذلك اليوم سم ولا سحر. ولم يجيء عنه في الصيحاني شيء. وقول بعض الناس إنه صاحب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جهل منه، بل إنما سمي بذلك ليبسه، فإنه يقال: تصوح التمر إذا يبس. وهذا كقول صيحاني عشان صاح

أولا أنهم قد يكون إيش؟ قد يكون هذا العمل غير مقصود أو لم يحسن فيه الإحسان حتى يكون الإحسان. إيه؟ لا، على حسب الثواب تختلف الأعمال. يعني مثلا إنسان صلى ركعتين وآخر صلى 4 ركعات، هذا أكثر. يعني عموما حتى العمل وإن كان فيه نقص تقول فيه حسنات، فهو إذا صلى من الركعتين لو قدرنا ثواب الركعتين إذا كانت على السنة وأخلص فيهما 1000 حسنة، إذا حصل فيهما إخلال 500 حسنة، أهدى 500 حسنة، غايته أنه حرم نفسه أهدى 500 حسنة. كيف قرر؟ ماذا؟ إهداء؟ يجوز كل قربة أصلا إذا توديها تصل، لكن غايته، لكنه ما يعني كلامه هنا يدل على أنه أن الذي يهدي القرب حرم نفسه فقط. نعم، لغيره، لغير الرسول عليه الصلاة والسلام يستفيد ينتفع. لا، هو ذكر أن هذا الرسول مؤيد هذا. وعين عين. كيف وش يقول؟ يعني قرر يعني قصده أن الثواب يصل. أحضره. يعني يقول انه ان اهداء الثواب مستحب. لا، ما هو يعني يقول انه يصل الثواب. يرد على من ينكر هذا. ايه، ما يرد، احسنت، يرد على من ينكر وحصول ثواب القرب. ولا يلزم من هذا. يعني شوف، احنا قلنا هناك فرق بين الجواز وبين المشروعيه، وهذا الفقهاء رحمهم ذكروا عباره عامه، كل قربه فعلها وجعل ثوابها لمسلم حي او ميت نفعه ذلك. نعم، لكن هل هذا مشروع؟ يعني يقولون والله اقرأ قرآن واجعل ثوابه لفلان، صلي واجعل ثوابه لفلان. لا، أنت بحاجة، أنت ما خلقت إلا للعبادة، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فأنت يعني خلقت لتعبد الله عز وجل، لا لأجل أن إيش تتعبد لغيرك. وكل من كان له أطوع وأتبع كان أولى الناس به في الدنيا والآخرة. قال تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن آل أبي فلان ليسوا لي بأولياء، إنما ولي الله وصالح المؤمنين، وهو أولى بكل مؤمن من نفسه، وهو الواسطة بين الله وبين خلقه في تبليغ أمره ونهيه ووعده ووعيده. فالحلال ما حلله، والحرام ما حرمه، والدين ما شرعه، والله هو المعبود المسؤول المستعان به الذي يخاف ويرجى ويتوكل عليه. قال تعالى: ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. فجعل الطاعة لله والرسول، كما قال تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله. وجعل الخشية والتقوى لله وحده لا شريك له، فقال تعالى: ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. فأضاف الإيتاء إلى الله والرسول، كما قال تعالى: وما ولم يقل إنا إلى الله ورسوله راغبون، يعني متضرعون. شوفوا، لو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يؤتيهم، وذلك من الزكاة. إنا إلى الله راغبون، ولم يقل إنا إلى الله ورسوله راغبون، لأن التبرع والخضوع إنما يكون لله عز وجل. كما قال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فليس لأحد أن يأخذ إلا ما أباحه الرسول، وإن كان الله آتاه ذلك من جهة القدرة والملك، فإنه يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء. ولهذا كان صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول في الاعتدال من الركوع وبعد السلام: اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، أي من أتيته جدا وهو البخت والمال والملك، فإنه لا ينجيه منك إلا الله. مستعملة عند الناس: يا بختك، الحظ والنصيب. شف: اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. لا مانع لما أعطيت، لما أعطيت فعلا أو قدرت إعطاءه. فما أعطاه الله عز وجل للعبد فعلا لا يملك أحد أن يرفعه عنه وأن يسلبه منه، وما قدر الله عز وجل أن يعطيه العبد فلا يستطيع أحد أيضا أن يمنع ذلك، ولا معطي لما منعت. فما منعه الله عز وجل عن العبد أو الإنسان لا يستطيع أحد أن يؤتيه إياه ومن قدر الله عز وجل حرمانه لا يستطيع أحد أيضا أن يقدر له الإعطاء والإتيان. إذن المعطي والمانع والضار والنافع هو الله عز وجل. ولهذا قال ولا ينفع ذا الجد منك الجد، يعني أن صاحب الحظ والنصيب لا ينفعه حظه ونصيبه. فإنه لا ينجيه منك إلا الإيمان والتقوى، وأما التوكل فعلى الله وحده، والرغبة فإليه وحده، كما قال تعالى وقالوا حسبنا الله ولم يقل ورسوله، وقالوا إنا إلى الله راغبون ولم يقولوا هنا ورسوله، كما قال في الإيتاء بل هذا نظير قوله فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب، وقال تعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. وفي صحيح البخاري عن ابن عباس أنه قال حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. وقد قال تعالى يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، أي الله وحده حسبك وحسب المؤمنين الذين اتبعوك. ومن قال إن الله والمؤمنين حسبك فقد ضل، بل قوله من جنس الكفر، فإن الله هو وحده حسب كل مؤمن به، والحسب الكافي كما قال تعالى يا أيها النبي حسبك الله أي كافيك، ومن اتبعك من المؤمنين حسبك الله وحسب من اتبعك من المؤمنين، وليس المراد حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين عطف على لفظ الجلالة، لأن هذا المعنى فاسد. فالمعنى حسبك الله يعني أن الله كافيك وكافي من اتبعك من المؤمنين، وليس المراد أن الله والمؤمنين حسب لك أي يعني يكفونك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أعظم جاهل من أتباعه، كما قال تعالى أليس الله بكاف عبده. ولله تعالى طيب أليس الله بكاف عبده، الاستفهام هنا للتقرير، يعني أن الله عز وجل كاف، لكن هنا بكاف عبده عبده، أي العبودية هنا؟ نقول العبودية الخاصة، أخص الخاصة، وهي عبودية الرسل. ولهذا قال الله عز وجل أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه. ولله تعالى وهذا يدل على أنه كلما حقق العبد العبودية لله عز وجل كلما كفاه الله، فكفاية الله للعبد بحسب تحقيقه لعبوديته، لأن الحكم هنا علق على وصف وهي قول عبده، وما علق على وصف مشتق فإنه يزيد بزيادة هذا الوصف وينقص بنقصه. ولله تعالى حق لا يشركه فيه مخلوق، كالعبادات والإخلاص والتوكل والخوف والرجاء والحج والصلاة والزكاة والصيام والصدقة. والرسول له حق كالإيمان به وطاعته واتباع سنته وموالاة من يواليه ومعاداة من يعاديه وتقديمه في المحبة على الأهل والمال والنفس، كما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. بل يجب تقديم الجهاد الذي أمر به على هذا كله، كما قال تعالى قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. هذه آية تدل على حقيقة الإيمان. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم يعني قراباتكم وأموال اقترفتموها يعني اكتسبتموها بكد وتعب وتجارة تخشون كسادها، تخشون خسرانها ونقصانها، ومساكن ترضونها من ما فيها من التنميق والزخرفة، إذا كانت هذه الأشياء أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا. شوف هذه الأشياء إذا كانت المتقدمة، ويحب الآباء والأبناء والتجارة، إذا كنتم تقدمونها على محبة الله وعلى محبة رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى الجهاد في سبيله، فأنتم قد حكمتم على أنفسكم بأنكم فسقة ظلمة. ولهذا قال فتربصوا، انتظروا حتى يأتي الله بأمره، والله لا يهدي القوم الفاسقين. وهذا يدل على وجوب، يعني هذه الآية تدل على وجوب تقديم محبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم على كل أحد، وأن من قدم محبة أحد، محبة شيء سواء كان من الناس أو من غيرهم، على محبة الله ورسوله فهو ظالم فاسق، قد ظلم نفسه وفاسق لخروجه عن الطاعة. إذن هذه الآية ميزان لمحبة الله ورسوله. فإذا كان أمامك أمران، أحدهما يحبه الله ورسوله والآخر تهواه نفسك، فإن قدمت ما يحبه الله ورسوله فأنت متبع الحقيقة، وإن قدمت ما تهواه نفسك فلست، فأنت ظالم لنفسك. ولهذا قال والله لا يهدي القوم الفاسقين. فهذه الآية في الواقع هي ميزان المحبة لله ورسوله. وقال تعالى والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين. وبسط ما في هذا المختصر وشرحه مذكور في غير هذا الموضع، والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. طيب، يقول جاء في ختام الأصل كامل كتابة بأنامل محمد المكي بن عزوز في الإستانة، ختام رمضان الواقع سنة 1327، يقول هذا ملحق واحد رقم واحد البدع التي نص عليها المؤلف. وهذه الظهر يعني أقول لا نقرأ لأنها تكرار، نقرأ الثاني ملحق رقم اثنين تنبيهات على أخطاء يرتكبها بعض الحجاج في أعمال الحج، من كتاب ما بيان ما يفعله الحاج والمعتمر للشيخ صالح الفوزان باختصار وتصرف. نقرأ هذه عشان بعد إلى الأولى، البدعة الأولى هذه تقدمت يعني في صفحة 118. تنبيهات على أخطاء يرتكبها بعض الحجاج في أعمال الحج. أولا في الإحرام، بعض الحجاج القادمين عن طريق الجو يؤخرون الإحرام حتى ينزلوا في مطار جدة فيحرمون منها أو دونها مما يلي مكة متجاوزين لميقات بلدهم، وهؤلاء قد تركوا واجبا من واجبات النسك ويجبره دم، وجدة ليست ميقاتا لغير أهلها. طيب، يقول هنا تنبيهات على أخطاء يرتكبها بعض الحجاج في أعمال الحج. الأخطاء التي يرتكبها الحجاج كثيرة، في الواقع يعني حصرها قد يكون فيه صعوبة، قد يكون فيه صعوبة، لكن أكثرها قد حصر. وقد كتب شيخنا رحمه الله رسالة صغيرة أخطاء يرتكبها بعض الحجاج وأسباب خطأ الحجاج، يرجع إلى أمرين: أولا الجهل، وثانيا أن بعضهم يقلد بعضا. هذه أسباب أخطاء الحجاج: الجهل بحيث أنه يتعبد لله عز وجل في الحج على غير بصيرة وعلى غير بينة، والثاني أن بعضهم يقلد بعضا فيقلدون شخصا وهو ليس عنده علم، بل ربما أفتى بعضهم بعضا من غير علم. يقول أولا في الإحرام، بعض الحجاج القادمين عن طريق الجو يؤخرون الإحرام حتى ينزلوا في مطار جدة فيحرمون منها أو دونها مما يلي مكة متجاوزين لميقات بلدهم، وهؤلاء قد تركوا واجبا من واجبات النسك وهو الإحرام من الميقات المعتبر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما وقت المواقيت قال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن. قال ويجبره دم، لأنهم تركوا واجبا، وقد قال ابن عباس رضي الله عنهما من ترك نسكا فليرق دما. قال وجدة ليست ميقاتا لغير أهلها، نعم، إنما هي ميقات لأهلها، لقوله عليه الصلاة والسلام ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ. هذه مسألة. ويستثنى أيضا من ذلك أهل السواكن من السودان، فإن جدة تكون ميقاتا لهم لأنهم لا يمرون بميقات، فيحرمون من جدة، وإنما قال العلماء من جدة لأن أقرب ميقات من مكة هو على بعد مرحلتين، ولهذا قال الفقهاء رحمه الله ومن لم يمر بميقات أحرم على بعد مرحلتين من مكة، قالوا كأهل السواكن. نعم، أهل السواكن في السودان لأنهم لا يمرون ولا يحاذون. أهل سواكن لا ما يمكن، أهل سواكن لا يمرون بميقات ولا يحاذون ميقات، أول شيء من اليابسة يصادفهم هو جدة، وهذا يحتاج شرحه إلى إحضار خريطة كذا. نعم، في الخريطة تتضح هذه، يعني الآن هم المواقيت عنهم هكذا، يعني مثل هذا، وهم يأتون من السودان أول مكان يصلون إليه جدة. لا لا، أهل سواكن بس يأتون من جهة الذين يأتون من جهة سواكن فقط، لا الخرطوم يحرمون يحاذون. ها نفس السواكن يحاذ إيه. نعم، سواكن معروفة في السودان يأتي منها الأغنام، هذه سواكن مشهورة بكذا. نعم، إيش ما أدري، يعني كلام العلماء عليه يأتون بسواكن من جهة البحر، أما الطائرة حسب خط الطائرة، طيران خطوط الطيران تختلف. الآن من الطيران اللي ينطلق مثلا من نجد، بعضه ربما يمر بذو الحليفة وبعضه يمر بقرن المنازل، فالطائرات التي تأتي من الرياض تمر بقرن المنازل، والتي تأتي تذهب من القصيم تمر بذو الحليفة. أي نعم. ثانيا، بعض المحرمين يكشف كتفه الأيمن على هيئة الاطباع، وهذا غير مشروع إلا في حالة الطواف، طواف القدوم أو طواف العمرة، وما عدا ذلك يكون الكتف مستورا. الاطباع إنما يشرع في الطواف أول ما يقدم، أول ما يقدم، وهذا يشمل طواف القدوم وطواف العمرة، أما في غير ذلك فليس بمشروع. وهذا كذلك تجد الحجاج يطبعون في ميناء، يطبعون في عرفة، يطبعون في مزدلفة، وهذا خطأ. نعم. ثالثا، بعض النساء يعتقدن أن لثياب الإحرام لون خاص، وهذا خطأ، بل تحرم في ثيابها العادية. نعم، بعض النساء تعتقد أن لثياب الإحرام لون خاص، وقد اشتهر عندنا قديما الأخضر، نساء عندنا سابقا يحرمون باللون الأخضر، وهذا أيضا ليس له أصل، فالمرأة تحرم بما شاءت من الثياب غير متبرجة بزينة. نعم. ها؟ أبيض كامل. أي هذا تشبه بالرجالات، لأن يعني البياض لبس البياض الخالص من التشبه بالرجال. نعم. رابعا، تضع بعض النساء ما يشبه الرافعات على رؤوسهن حتى لا يلمس غطاء الوجه وجوههن، وهذا خطأ وتكلف، فلا حرج في لمس الغطاء للوجه. نعم، تضع رافعات كذا كنا مظلة على الجبهة حتى إيش يكون الخمار يرتفع ما يصيب الوجه، هذا يوجد بعض من دول شرق آسيا يضعون هذا، مثل البرنيطة الطربوش يحط تضع الغطاء عليها. نعم. ها؟ مروحة؟ هذا مكيف، هذا يقول عليه مروحة. لا أنا ما نقصد لا هي تضع نفس الغطاء. خامسا، بعض الحيض من النساء يتجاوزن الميقات بدون إحرام ظنا أنه لا يجوز الإحرام مع الحيض، وهذا خطأ، بل تحرم وتفعل ما يفعله الحاج غير أنها لا تطوف بالبيت حتى تطهر. فالحيض لا يمنع الإحرام ابتداء ولا دواما، فلا يمنع الإحرام ابتداء لقول النبي عليه الصلاة والسلام لأسماء بنت عميس اغتسلي واستثفري بثوب وأحرمي، ولا يمنع الإحرام دواما لقوله لعائشة افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري، وعليه. فإذا كانت هذه المرأة التي حاضت ووصلت إلى الميقات وترجع وزته بلا إحرام يجب عليها أن ترجع إلى الميقات وتحرم، وإلا وجب عليها فدية لما تركت من واجب وهو الإحرام من الميقات. ثانيا، في الطواف يلتزم كثير من الحجاج بأدعية خاصة في الطواف يقرؤونها من مناسك، وبعضهم يرددها بصوت جماعي، وهذا خطأ من جهتين: الأولى التزامه بدعاء لم يلتزمه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا ألزم أحدا به، فليس للطواف دعاء خاص به، بل يدعو العبد بما أحب. الثانية ولم يرد شيء من الأدعية في الطواف اللهم إلا عند ابتداء الطواف: بسم الله والله أكبر، اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. وكذلك ما ذكر الشيخ الإسلام رحمه الله أنه كان يقول بين الركنين: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وما سوى ذلك من الأدعية فلم يرد عنه شيء في الطواف. وأما التزام الأدعية في الطواف، طواف دعاء الشوط الأول دعاء الشوط الثاني، فهذا خطأ. أولا أنه تخصيص لأمر لم يرد به الشرع، وثانيا أيضا من المحاذير أنه ربما انتهى الدعاء الذي معه للشوط قبل انتهاء الشوط فيسكته في بقيته، لأن يعني هذا الدعاء يعني يستغرق قراءته تستغرق ربما 4 دقائق كذا، لا بعضها صفحتين يعني ربما دقيقة ونصف. فإذا كان هناك زحام ينتهي هذا الدعاء قبل أن يصل إلى المقام ثم يسكت خلاص وانتهى، كأنه أدى الواجب في هذا الشوط فيبقى بقية الشوط وهو في سكوت. نعم. غير الأخطاء في الأدعية يعني. إيه غير الأخطاء في الأدعية. بالعمرة يقول اللهم اجعله حجا مبرورا. إيه وسعيا مشكورا. ثانيا، البعض يقبل الركن اليماني وهذا خطأ، بل الذي يقبل الحجر الأسود فإن لم يمكن أشار إليه، والركن اليماني يستلم ولا يقبل ولا يشار إليه، وبقية الأركان لا تستلم ولا تقبل. ثالثا، المزاحمة لتقبيل الحجر الأسود وهذا غير مشروع، لأن تقبيله سنة، والمزاحمة مع إيذاء الناس واختلاط الرجال بالنساء محرم، فكيف تحصل السنة بارتكاب محرم؟ فكيف تحصل السنة بارتكاب محرم؟ نعم، المزاحمة لتقبيل الحجر الأسود، يعني بعض أنه يحرص على تقبيل الحجر الأسود فينتج من ذلك محاذير: أولا المزاحمة ويترتب على هذه المزاحمة إيذاء للمؤمنين، وثانيا اختلاط الرجال بالنساء، وربما أيضا أخل بصلاته كما تشاهدون الآن، بعضهم يسلم قبل الإمام لأجل أن يقبل الحجر الأسود، تجد الإمام يقول السلام ولا يقبل الحجر، سلم قبل الإمام، خرج من صلاته قبل الإمام، بل أبطل صلاته والتي هي فريضة لأجل أن يفعل سنة. ها؟ يمثل؟ ثالثا، في التقصير بعض الحجاج يكتفي بأخذ بعض شعرات من رأسه، والذي يحصل به أداء النسك التقصير من جميع الرأس، لأنه يجب يعني معناه أنه يجب التعميم في التقصير كما يجب التعميم في الحلق، لكن لا من كل شعرة بعينها لكن من جميع الجوانب، وهذا يعني يفعله كان في سابقا الآن انقضت، يقف صبيان عند المسعى عند المروة يقف معهم مقصات، لكن الآن صاروا يمنعونهم ولا أيضا يغررون بالحجاج هؤلاء. رابعا، في الوقوف بعرفة، أولا بعض الحجاج يقف خارج عرفة، فهذا إن استمر على ذلك ولم يدخل عرفة بطل حجه، فينبغي للحاج التأكد من وقوفه داخل عرفة والاستعانة في ذلك باللوحات الإرشادية. نعم، وهذا يقع أيضا من بعضهم، تجده مثلا يقف خارج عرفة في نمرة، مثلا يشاهد الناس قد أوقفوا سيارة في نمرة فيظن أن هذا من عرفة فيجلس، ويظن يقول الحمد لله ليش أنه نزاحم هناك هذا فاضي، فيجلس ويتغدى ويصلي ويبقى حتى يدفع، فمثل هذا لا حج له، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال الحج عرفة. نعم. ولو كان جاهلا ركن هذا ما يعذر فيه. ثانيا ولهذا النبي في حديث عروة بن المضرس قال من شهد صلاتنا هذه وكان قد وقف قبل ذلك وقف قبل ذلك بعرفة من ليل أو نهار فقد تم حجه، فمفهومه أن من لم يقف لم يتم حجه. لكن هل يشترط للوقوف بعرفة النية والعلم؟ لا، ليس بشرط، بل من مر بعرفة ولو جاهلا ولو نائما فإن حجه صحيح. إنه مرور مر بعرفة بسيارته ما يدري إن هذه عرفة مر، أو دخل مثلا في مثل هؤلاء دخل مثلا ليشتري شيء قال أحضر لنا ماء فذهب وأحضر ماء من داخل عرفة ورجع وصدق عليه أنه وقف في عرفة. لا ما يشترط النية، ليست شرط، ما هو بشرط. لا ها والطائرة نعم الهواء تابع للقرار اللي الطائرة تدور هذه بعرفة تنقلهم الدولة جزاهم الله خير الآن ينقلون المرضى الذين يكونون في ميناء بسبب ضربات الشمس أو إصابات أو أمراض في يوم عرفة ينقلون إلى عرفة بعضهم مغمى عليه فيقفون بعرفة ولا يصح حجه. ثانيا يتكلف بعض الحجاج بعرفة القرب من جبل الرحمة أو محاولة الصعود عليه أو نحو ذلك، وهذا كله غير مطلوب منهم لأن عرفة كلها موقف، وقد سبق لنا التفصيل فيها. نعم. ثالثا بعضهم يستقبل هذا الجبل في الدعاء والمشروع استقبال قبلة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام رفع يديه في عرفة وقف عند الصخرات واستقبل القبلة فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس. نعم. رابعا بعض الحجاج يخرجون من عرفة قبل غروب الشمس، وهذا لا يجوز، بل الواجب البقاء حتى الغروب، وهذا فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وخلفائه الراشدين. وهذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه. إن وفعل خلفائه عندك حطها على الهمزة. صح وخلفائه الراشدين. لا غلط، على سطر وضحت لها كرسي، أليس كذلك؟ وهذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه راشدين. قال وخلفائه يعني على سطر الحين. إيه. الهمزة إن كانت مضمومة على واو، وإن كانت مفتوحة على السطر، وإن كانت مكسورة على الكرسي، يسمون الكرسي ترتاح أما مكسورة تحتاج إلى راحة. خامسا في مزدلفة، أولا البعض يبيت في خارج مزدلفة ولا يتأكد من كونه داخل حدودها، ومثل هذا عند الفقهاء ليس لها يعني حج صحيح، لكن يجب عليه فدية إلا عند من يرى أن المبيت بمزدلفة ركن. بعض العلماء رحمه الله وهو قول قوي يرى أن المبيت بمزدلفة ركن كالحج، لأن النبي ركن كالوقوف بعرفة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال من شهد صلاتنا هذه وكان قد وقف هذا قبل ذلك بعرفة من ليل أو نهار فقد تم حجه وقضى تفته. فاشترط النبي عليه الصلاة والسلام لتمام الحج شرطين، أن يقف بعرفة وأن يشهد الصلاة من مزدلفة. نعم. ثانيا البعض يخرج منها قبل منتصف الليل ولا يبيت فيها، والواجب المبيت فيها. سادسا في رمي الجمرات، أولا من الحجاج من يرمي في غير وقت الرمي، كأن يرمي جمرة العقبة قبل منتصف الليل ليلة العيد، أو يرمي الجمرات الثلاث في أيام التشريق قبل زوال الشمس، وهذا الرمي غير مجزئ. نعم، بعض الحجاج يرمي جمرة العقبة قبل منتصف الليل، ثم تجد يأتي المزدلفة ويصلي المغرب والعشاء ويذهب ويرمي ربما الساعة العاشرة 11 قبل أن تصف الليل، ووقت الرمي من وقت الرمي ووقت الطواف من منتصف ليلة إيش؟ النحر. النحر. كذلك أيضا في أيام التشريق بعضهم يرمي قبل الزوال، فهذا أيضا رمي غير مجزئ إلا إذا كان قد بنى على فتوى لبعض العلماء. بل إني رأيت بعض الناس يرمي في الليل الساعة 12 إلا 10 دقائق وربع ساعة عن اليوم 11، ثم يرمي عن الثاني عشر بعدها الاثنى عشر على النظام الأوروبي. ها؟ إيه؟ الآن اليوم اليوم عندهم يبدأ من متى؟ الاثنى عشر. وذلك الساعة اللي 24 نظام 24 ساعة يبدأ من 12 في الليل. 12 واحد اثنين ثلاث. الآن مثلا الآن الساعة كم مثلا؟ سبع. تكون الساعة 19 هكذا مستخدم. نعم. كان الشيخ الآن يعني مع الوضع الحالي الجمرات ما نقول إنه أنت في الزحام يعني إيه؟ حتى الزحام أنت يعني ليس حلاً أصلاً. شوف لو قلت للناس يعني يجوز الرمي خصوصاً يوم الثاني عشر يجوز الرمي قبل الزوال، لا تكدسوا قبل الزوال. الناس الآن لو تقولوا مثلاً خلاص يوم الثاني عشر الرمي يبدأ عند طلوع الشمس، إذا كان عند طلوع الشمس سحان. قتال سحان. لماذا؟ لأن كل يريد العجلة. ولكن شوف اليوم الحادي عشر لأن ليس فيه نفر عند بعد الزوال خفيف ما في أحد. نعم شو؟ إيه إيه مشكلة. لا الآن الحمد لله الجمرات يعني من العام الماضي الرمي فيها من أسهل ما يكون، رمي سهل جدا. أولا يكبر الحوض، وثاني كبر المساحات شاسعة، وثالثا التنظيم عند الدخول والخروج، وهذا مشاهد. يعني الرمي في العام الماضي لم يعني يرى الحجاج نظيرا له في الأعوام السابقة إطلاقا، ما لا في الزحام ولا شيء، بل إنك تستطيع أن تقف عند الحوض حتى يوم العيد مع شدة الزحام جمرة العقبة كان الرمي خفيفا. قصدك الدفع مزدلفة؟ أي نعم. تقدم لنا هذا أن الحكم أن ظاهر السنة أن الحكم في الدفع معلق بغيبوبة القمر في حديث أسماء بنت أبي بكر. لكن الفتوى الآن مشايخ من نصف الليل منتصف الليل يأخذون يمشون على المذهب. ما يصح حجه، لا بد من الوقوف في عرفة. من لم يقف بعرفة فلا حج له. نعم كمل. ثانيا منهم من يخل بترتيب الجمرات فيبدأ بالوسطى والأخيرة، والواجب البدء بالصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى. نعم الترتيب في الرمي بين الجمرات هذا شرط عند بعض العلماء، وإن كان ظاهر كلام الفقهاء أنه ليس بشرط. ظاهر كلام أنا قصدي الموالاة سيأتينا. أقول ترتيب بين الجمرات شرط عند بعض العلماء مطلقا حتى مع النسيان والجهل. فلو بدأ بالوسطى ثم الصغرى بدأ بالوسطى ثم الصغرى ثم العقبة، ما الذي يصح من رميه؟ الأولى بس، فيرمي الوسطى ثم العقبة. طيب ولو بدأ بالصغرى ثم العقبة ثم الوسطى إيه لا يصح، لكن لا رمى الوسطى الصغرى صغرى ثم العقبة ثم الوسطى الصغرى، نقول ارمي العقبة فقط لأن الوسطى وقعت بعد الصغرى. ثالثا منهم من يرمي في غير محل الرمي وهو الحوض المعد لذلك فيرميها خارجه أو لا يتأكد من وقوعها فيه. والآن الحمد لله تيسر الحوض كبير حتى الإنسان البعيد يستطيع أن تقع فيه. نعم. رابعا منهم من يرمي لليوم الأول ثم يرمي لبقية الأيام في اليوم الأول أو يوكل من عن بقية الأيام ويعود إلى وطنه. فهذا قد أخل بعدد من واجبات الحج وأعماله كرمي الجمرات بقية أيام التشريق والمبيت بمنى ليالي أيام التشريق، والله تعالى يقول واتم الحج والعمرة لله. منهم من يرمي اليوم الأول يعني ربما يرمي اليوم الأول الذي هو يوم العيد يرمي الجمرات العقبة ويرمي الجمرات عن يوم الحادي عشر والثاني عشر أو يوكل في الرمي، وهذا قد ترك كم من واجبات؟ ترك الرمي وترك المبيت وطواف الوداع أيضا. نعم لأن حتى لو طاف للوداع طوافه للوداع في غير محله. خامسا منهم من يفهم قوله تعالى فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه خطأ فيظن أن المراد باليومين يوم العيد ويوم بعده، وهذا جهل وخطأ، لأن المراد باليومين اليوم الحادي عشر والثاني عشر، فمن تعجل فيهما فنفر بعد زوال الشمس من اليوم الثاني عشر فلا إثم عليه، ومن تأخر إلى اليوم الثالث عشر فهذا أفضل وأكمل. سابعا، في زيارة المسجد النبوي: أولا، اعتقاد البعض أن الزيارة من مكملات الحج أو من مناسكه، وهذا خطأ، فالزيارة مشروعة في أي وقت من السنة، فمن حج ولم يزر فحجه تام صحيح، ولا علاقة لزيارة قبر النبي لزيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم والسلام عليه لا علاقة لهما بالحج، ولكن العلماء كما سبق يذكرون ذلك في باب المناسك، لأنهم كانوا في السابق يشق عليهم أن ينشئوا سفرين، سفر للحج وسفر لزيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. ثانيا، اعتقاد البعض أن الزيارة واجبة، وهذا خطأ، فالزيارة سنة فقط. ثالثا، يعتقد البعض أن الزيارة للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أو لقبره، وهذا خطأ، لأن الزيارة هي للمسجد بقصد الصلاة فيه، قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى، وأخبر أن الصلاة في مسجده أفضل من ألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام. أما زيارة قبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم والشهداء بالبقيع وغيره فهي تدخل تبعا لزيارة المسجد، لا أنها تقصد بالسفر أصالة. رابعا، يعتقد بعض من يزور المسجد النبوي أنه لا بد من صلاة بعدد معين من الصلوات فيه، وهذا خطأ، بل الصواب أن يصلي فيه ما تيسر له من الصلوات. بعضهم يعتقد أنه بذهاب إلى المدينة لا بد أن يمكث مدة معينة، بعض العامة يقول لا بد أن تصلي خمس أوقات، العوام بعضهم يقول لا بد تصلي خمس قوت خمس، أيه، وبعضهم يقول أربعين صلاة لا بد تصلي في المسجد النبوي أربعين صلاة حتى تكون زيارك تامة، وهذا أيضا ليس له أصل، بل يأتي إلى المسجد ويصلي فيه ما تيسر ويزور قبر النبي عليه الصلاة والسلام ويسلم عليه ثم يذهب، ولو لم يؤدي فيه أي فريضة، حتى لو أتى مثل ضحا وصلى فيه ما كتب الله له ثم زار القبر وسلم على النبي عليه الصلاة والسلام وعلى صاحبيه ثم خرج فلا يضره ذلك شيء. نعم. خامسا، ومن الأخطاء التي تحصل من بعض الزوار الدعاء عند قبره صلى الله عليه وعلى آله وسلم ورفع الأصوات بذلك، والصواب أن يسلم عليه السلام المشروع، وإذا دعا فإنه يتوجه إلى القبلة لا إلى القبر ويدعو الله تعالى ولا يدعو النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نعم. أي نعم، الطواف له فضل، فيه ورد فيه فضل الطواف، والركن الحجر الأسود المزية اتباع السنة، ورد في حديث لكن فيه ضعف، نقول إحنا الحجر الأسود تقبيله اتباع للسنة، ولهذا عمر رضي الله عنه يقول، شوف وهو من هو، يقول: إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك، حجر كغير من حجر، لكن تقبيله لأجل ماذا؟ الاتباع. نعم نعم. لا، حتى ذي ما يجوز، لا يجوز قبر الرسول عليه الصلاة والسلام، ما يجوز تشد الرحل إليه، إلا إنسان قال يلا حمل عفش نذهب إلى نسافر إلى المدينة لقبر الرسول، ما يجوز زيارة المقبرة. إذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام لا يجوز شد الرحل إلى قبره فغيره من باب أولى. نعم. بعض الناس يجي من السودان الشيخ ما يحرمون من جدة، يمشوا المدينة للزيارة ويحرمون من المدينة. هذه إذا كان منتهى سفرهم لا بأس، يعني يتجاوزون الميقات ويجلسون في المدينة، ثم إذا أرادوا الذهاب إلى مكة لا بأس بهذا. كذلك أيضا بعض الحجاج يأتي إلى مكة يحرمون ويأتون إلى مكة ويعتمرون ثم يرجعون المدينة ويجلسون بها ما شاء الله، ثم مثلا في الثاني من ذي الحجة يرجعون إلى مكة، لا يلزمهم الإحرام من الميقات من ذي الحليفة، يذهبون لأنهم يعودون فيها هنا إلى سكنهم أو مقرهم.